الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما معنى قوله وأما بنعمة ربك فحدث؟ وكيف يكون التحدث وعن ماذا؟ وهل يصاب بالعين أم لا من تحدث بنعم الله وأفضاله عليه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن شكر النعم يكون بثلاث وظائف: بالقلب وباللسان وبالجوارح. فأما الشكر القلبي فهو أن يعترف الإنسان الاعتراف الجازم بفضل الله عز وجل عليه بهذه النعمة، وأن الله هو الذي يسرها له وذلل أسباب تحصيلها له، فيشكر ربه عز وجل بقلبه. والشكر الثاني هو الشكر اللساني، وهو أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه على هذه النعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومنه قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تحدث بها تحدث الشاكرين المثنين الحامدين المعترفين بفضل الله عز وجل عليهم، وليس تحدث المتجبرين المتغطرسين المتعالين بها. فإن الإنسان إذا شكر نعمة الله عز وجل فإن الله يبارك في هذه النعمة ويزيدها. والنوع الثالث من أنواع الشكر: الشكر العملي، وهو أن تكون تلك النعمة حاثة للإنسان على تقوى الله عز وجل والاجتهاد في عبادته، فلا يجوز للإنسان أن يسخر شيئا من نعم الله في معصيته تبارك وتعالى. وعلى ذلك قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله تبارك وتعالى. فالله إذا أنعم على العبد نعمة فعلى العبد أن يشكرها بقلبه كما بينت، وبلسانه، وبأعماله وجوارحه وبأعماله. فقوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من النوع الثاني من أنواع شكر النعمة، وهو الشكر اللساني، وهو أن يتكلم الإنسان بهذه النعمة ويشكر ربه عز وجل عليها ويثني على ربه تبارك وتعالى بها. ولا بأس أن يقول: لقد أعطاني الله عز وجل هذه النعمة وتفضل بها علي. فإذا تحدث أحد بشيء من نعم الله فليكن حديثه مبنيا على كمال شكر الله وعلى كمال حمد الله وعلى كمال اعترافه بعظيم فضل الله عز وجل عليه. لأن هناك من الناس من إذا تحدث بالنعمة نسبها لنفسه وإلى حوله وإلى قوته، فهذا تحدث الكافرين بالنعم الجاحدين لفضل الله عز وجل. وأما من يتحدث بها تحدث الحامدين الشاكرين المثنين بها، المثنين على الله عز وجل بها، المعترفين بعظيم فضل الله عليهم بتيسير تحصيلها، الذين ينسبون هذه النعمة إلى فضل الله وإلى تيسيره لا إلى حولهم وقوتهم، فهذا هو المطلوب. فهذا هو معنى قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما قول الإنسان: أولا يكون التحديث بنعمة الله سببا من أسباب حسد الناس لهذه النعمة؟ وكأن السائل يشير إلى وجه الجمع بين قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث مع قوله في الحديث الشريف: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، إذا صح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول: نحن إذا تحدثنا بالنعم أصابنا الحسد، فماذا نفعل؟ فنقول وبالله التوفيق جوابا على ذلك: أولا، إذا كان الذي أمامك معروف بالحسد فهذا لا يعني أنك تقول النعم التي جاءتك أمام هذا الحسود، ولأن تحديثك بالنعم أمام هذا الحسود وإظهار هذه النعم أمامه هذا فيه استجلاب لحسده، وربما أصابك بشيء من العين، لا سيما إذا لم تكن متحصنا بالأذكار التي تدخلك في حصن حماية الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان من أمامك حسودا. وأما في الأحوال العادية الطبيعية فأنت تذكر نعم الله عز وجل عليك. فالحسود والعائن لا ينبغي أن يتحدث أمامه بشيء من النعم الخفية، لأنه ربما يكون هذا التحديث سببا لأن يصيبك بشيء من العين. وأما في أغلب الحالات فلا حرج على الإنسان أن يتحدث بهذه النعمة وأن ينسبها إلى الله تبارك وتعالى. بل هناك ملمح آخر، وهو أن الحسود والعائن إذا رآك تحمد الله على النعم العامة، تقول الحمد لله على ما أنعم به علي من جميع النعم، فإن هذا الشيء العام لا يستجلب العين والحسد. يعني بمعنى أنك لا تخصص النعمة التي آتاك الله عز وجل إذا كان من أمامك حسود، وإنما تذكرها على وجه العموم، فتقول نعم الله علينا عظيمة وألاؤه علينا جسيمة، وهكذا من غير تفصيل ولا تخصيص. لأن الحسود إنما يعني يصيبك بالعين إذا خصصت هذه النعم، وأما إذا ذكرتها بالإجمال فربما يكون ذكرك بالإجمال سببا لتوقي عينه. ثم لنعلم جميعا أن هناك أدعية تقي من العين بإذن الله وتحمي من الحسد، كقراءة المعوذات بعد الصلوات وقبل النوم وفي الصباح والمساء. وكذلك فإن هناك يعني أمورا كثيرة من أذكار الصباح والمساء فإنها تحمي بإذن الله تبارك وتعالى من إصابة العين. وعلى الإنسان ألا يوسوس وألا يجعل الخيالات والأوهام والتشكيك في الناس يستولي على قلبه وعقله، فإنه لا يعيش مع الناس عيشة السعداء إذا كانت نفسه شكاكة في كل أمر وكثير الاتهام للناس بأنهم يصيبونه بالعين. فعلى الإنسان أن يكون معتدلا في نظره واعتقاده في الناس، فلا ينبغي أن يأمن كل أحد فيظهر أمامه كل النعم، ولا ينبغي أن يتهم كل أحد فلا يصفو له عيش، وإنما الوسطية في ذلك مطلوبة، وهي أن من عرف بشيء من الحسد فلا تذكر أمامه النعم على وجه التفصيل، ولكن إن ذكرتها فاذكرها على وجه الإجمال مع توقي عينه بالأذكار والتحصينات والتعويذات الشرعية، والله أعلم.